كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا المجلس القرآني الذي نتدارس فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المجلس 34 من مجالس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 23 من ربيع الثاني من عام 1435 للهجرة. وكنا في اللقاء الماضي قرأنا كلاما طويلا للإمام البيضاوي على الآية 39، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكانت هذه الآية هي آخر آية في قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وقد أفاض البيضاوي في الحديث عن الآيات السابقة، ثم ذيل هذه القصة بعدد من الفوائد، وذيلها بالحديث المطول الذي يعتبر أطول موضع تكلم فيه البيضاوي عن مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ذكر فيها أولا قال: وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقصد أن الذين يرون عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمقصود بعصمة الأنبياء أي منعهم وحمايتهم من الوقوع في المعصية مطلقا، لأن العصمة هي الحماية، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ابن نوح فقال: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني. وأيضا منه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي يمنعك ويكفيك الناس. فمعنى عصمة الأنبياء أي أنهم محميون ومعصومون بحماية الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وهذه مسألة كلامية من مسائل علم الكلام، أدخلها الأصوليون الذين يكتبون الأصول على طريقة المتكلمين في كتب الأصول في مباحث السنة، فيذكرونها في أول المباحث إشارة إلى أن السنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع بدون شك، فيبدأون فيها ويناقشون مسألة عصمة الأنبياء من الوقوع في الذنوب والمعاصي. والبيضاوي ممن يرى أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، وهذا رأي يعني يكاد ينفرد به البيضاوي مع مجموعة. وإلا فعامة الأشاعرة ليسوا على هذا الرأي، ولذلك نحن نقول حتى البيضاوي هنا، أنا بحثت وجدت له في، لو ترون في صفحة 135 من نفس الكتاب الذي معنا، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال البيضاوي في الاستنباط من قوله قال لا ينال عهد الظالمين، قال: فيه دليل على عصبة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. فهو ممن يرى أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنوب قبل البعثة وبعدها، وهذا مخالف لما عليه السلف، لأن الأنبياء معصومون في التبليغ، وكذلك هم معصومون من الكبائر، وهذا متفق عليه. وأما الصغائر فليسوا معصومين منها، ولكنهم تائبين منها باستمرار، وإلا ما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، لأنه يتصور ويقع منهم الذنوب والمعاصي والأخطاء. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، والبيضاوي كما تعلمون هو منهم، كما ذكر ذلك أبو الحسن الآمدي أن هذا قول الأشعرية، وهو أيضا قول أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، وهو أنهم معصومون من الوقوع في الكبائر، ومعصومون من الخطأ في التبليغ، ولذلك إذا وقعوا في أي خطأ في التبليغ ينبهون مباشرة، عفى الله عنك لما أذنت لهم ونحو ذلك، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وأما قول البيضاوي هنا وقد تمسكت الحشوية، كلمة الحشوية المقصود بها عند المتقدمين وفي أكثر الكتب، المقصود بالحشوية هم الذين يشبهون الله بخلقه، فيقولون إن الله له يد كأيدينا وله عين كأعيننا ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه باطل، ولذلك يسميهم المتقدمون حشوية. ثم أصبح المفردة هذه الحشوية أصبحت تهمة، إذا اختلف أي واحد من المتقدمين مع بعض الطوائف قال هؤلاء حشوية، ولذلك يتهم بها أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، يتهمون ممن ينفيها فيقولون هؤلاء حشوية، كما هو الواقع اليوم في تهمة الإرهاب، كل من لا يختلف مع أحد اتهمه بهذه التهمة الفضفاضة، فكذلك تهمة الحشوية عند المتقدمين شبيهة بهذا، إذا اختلف أحدهم خاصة الذين يختلفون مع أهل السنة اتهموهم بأنهم حشوية، لكن المقصود بالحشوية في هذا السياق الذي ذكره البيضاوي هنا وهم الذين يشبهون الله بخلقه مطلقا، وهذا لا شك أنه باطل. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي أشار إليها البيضاوي في آخر حديثه وهي الفوائد التي استنبطها من قصة آدم عليه الصلاة والسلام بمجمل آياتها، فقال وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية بقوله أولئك أصحاب الجنة في الآية التي قبلها، وهذا طبعا خلاف كما قلنا، أيضا هي مسألة كلامية، هل الجنة مخلوقة اليوم ولا هي غير مخلوقة، وهي مسألة لا أثر لها ولا يترتب عليها أي حكم، وهذا هو الفكرة دائما أيها الإخوة عندما نقول هذه مسألة كلامية، أي أنها من مبتدعات علماء الكلام التي ابتدعوها وأدخلوها في أصول الفقه وفي الفقه وفي كتب التفسير، وهو لا يترتب عليها أي ثمرة عملية، وأما المسائل التي يترتب عليها ثمار عملية فقد نص عليها العلماء في كتبهم وفي كتب الأصول التي كتبت على منهج الفقهاء، لكن الكتب التي صنفت على منهج المتكلمين الذين يفترضون المسائل ويناقشون المسائل وإلى آخره، وهذا كما يقول أحد الباحثين هي من آثار دخول علم الكلام وكتب الفلسفة وترجمتها في العهد العباسي، أدخلت على الناس هذا المنهج، وهو يعني شيء طبيعي في كل زمن، عندما تستجد علوم أو مناهج أو أساليب فينصرف لها بعض الناس ويعجب بها، كما هو الحال اليوم عندما يعجب الناس بالثقافة الغربية والمنهج الأدبي في نقد الأدب، وكما يسمونها اليوم التفكيكية والبنيوية وما بعد البنيوية، وهذه مناهج كلها في النظر إلى النصوص مناهج غربية ترجمت الثقافة الغربية، فوجدوا هذه المناهج مناهج جديدة في فهم النصوص، قالوا هذه موضة جديدة، فانجرف لها طائفة من الناس، فكذلك كان في العهد العباسي، ولذلك أذكر أنني قرأت في أحد الكتب أظنه إما معجم الأدباء أو معجم البلدان لياقوت الحموي أو أحد كتب القفطي، يقول أنه عندما بعث أظنه المأمون أو غيره إلى أحد ملوك الروم يطلب منه كتب الفلسفة وكتب الإغريق الموجودة عندهم لكي تترجم، فرفض كل من حول الملك وقالوا كيف نعطي هؤلاء المسلمين هذه الكتب النفيسة وهي من تراثنا، كتب فلسفة وكتب أرسطو والطبيعة وما بعد الطبيعة، فقال لهم الملك بل نعطيهم هذه الكتب، ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم دينه، وصدق فعلا هم طبعا يعتبرونها الإغريق من تراثهم ومن ثقافتهم التي يعني ينفردون بها، وصدق فعلا، فقد جاء بها إلى بغداد وترجمت وكان الخليفة المأموني يبالغ في إكرام المترجمين، وكان أكثر الناس أكثر رواتب في عهد المأمون رواتب المترجمين الذين ينقلون هذه العلوم من اللغة الإغريقية وغيرها إلى اللغة العربية، حتى كان يتقاضى أحدهم وزن الكتاب ذهبا ربما بمقابل أنه ترجم هذا الكتاب. فازدهرت سوق التراجم في زمان، فلما ترجمت هذه الكتب وتلقفها طلاب العلم المسلمين في ذلك الوقت انصرف بعضهم من الحرف، وبعضهم ألحد، وبعضهم أدخلها كما تلاحظون في كتب العلم، وأصبح من العيب عند بعضهم أن لا يحسن مثل هذه المصطلحات الجديدة. ولذلك لو تقرؤون في كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب، وابن قتيبة متقدم، ابن قتيبة متوفى 276، فيقول في كتابه وهو الذي صنف كتابه تأويل مشكل القرآن، لأن أكثر الشبهات التي أثيرت من هؤلاء الذين انحرفوا إلى هذه الثقافة الرومانية، وقد تأثر بها المعتزلة ونحوهم وأهل الكلام. فلذلك يقول في مقدمة كتابه أدب الكاتب: وإنك لتسمع أحدهم لا يرضى حتى تجد في كلامه، أو حتى يذكر في كلامه العرض والجوهر، وأن العرض لا يمكن إلى آخره من كلام المتكلمين، العرض والجوهر وهذه العبارات المتداولة عندهم، كما هو اليوم. تلاحظون اليوم إذا تحدث بعضهم ويريد أن يتظاهر بأنه مثقف أدخل كلمات من اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية في كلامه، وبدل أن يقول تاريخ العلم قال الأبستميولوجيا، وبدل أن يقول تاريخ مثلا العلوم قال البيداغوجيا، وهكذا. فمما يشعر السامع بأن هذا الرجل عميق ومثقف، في حين أن الثقافة الحقيقية هي الثقافة التي تنبع من علم من القرآن ومن السنة، هذه هي الثقافة الحقيقية لأنها هي ثقافتنا. ولذلك يقول أحدهم قال: هذه المرحلة التي نعيشها التي أصبح فيها مثقفون عالة على الغرب وعلى ثقافتهم ستسقط من التاريخ، لأنها ليست ملتصقة بالتاريخ ولم تنبت من رحم ولا في التربة العلمية الإسلامية، وهذا صحيح. فيقول ابن قتيبة أن هؤلاء أدعياء في العلم، يعني يبهرجون هذه المصطلحات والعبارات، ولكنها عندما تحقق هذه العبارات لا تجد وراءها علما ولا تجد وراءها إلا السراب. فهذا تعليق على قول البيضاوي هنا، فيه دلالة على أن الجنة مخلوقة. قلنا هذه من مسائل علم الكلام التي لا أثر لها في التفسير ولا أثر لها في العلم. قال: وأنها في جهة عالية أي في السماء، وأن التوبة مقبولة، وهذا لا شك فيه أن التوبة مقبولة، وباب التوبة أيها الإخوة مفتوح كما تعلمون، ولا يستطيع أحد، ليس لأحد صلاحية من المخلوقين أن يقبل التوبة أو يرفض التوبة، وإنما هذه صلاحيات الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا أنه أراد أن يتوب، وذهب إلى عابد وقال له: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا. قال: لا، ليس لك توبة، وهذا من جهله فقتله. فلما ذهب إلى رجل عالم قال: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ هذا العلم. ولذلك نحن نقول التوبة مقبولة، والقرآن الكريم مليء بالآيات الدالة على ذلك. قال: وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه. وهذه كلها فوائد مباشرة من الآية الصحيحة، لا يعني لا نقاش فيها. ثم البيضاوي بعد ذلك أشار إلى مسألة، وهي مسألة ارتباط الآيات السابقة بالآيات اللاحقة، والأخ صالح قرأها في المرة الماضية، وهي قوله: وأعلم أنه سبحانه وتعالى، لما ذكر دلائل التوحيد. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يعني تجدونها في كتاب الرازي وفي كتاب الكشاف، وهي قضية المناسبات بين الآيات. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة في علم التفسير، وليس كل أحد يتقن الحديث في هذه النقطة، ولذلك تميز بها الرازي وتميز بها الزمخشري، وأيضا استفاد منهما البيضاوي في كتابه. فالبيضاوي على أنه كتاب مختصر، إلا أنه اعتنى بهذا الجانب، وهو جانب الربط بين الآيات بعضها مع بعض. ولو استخرج باحث المناسبات بين الآيات في تفسير البيضاوي لكان بحثا في غاية الجودة. فيقول البيضاوي أن الله سبحانه وتعالى ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وعقبها بتعداد النعم العامة تقريرا لها وتأكيدا، وقال فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخالق والأمر وله وحده لا شريك له، ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب معجز يدل على نبوة المخبر عنها. ولا شك أن هذا صحيح أيها الإخوة، لأن قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه الصلاة والسلام كما قلنا من القضايا المبهمة المشكلة عند أمم لا يعلمهم إلا الله، إلا المسلمون الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بنور الوحي، فالمسألة بالنسبة لنا في غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وأمر الملائكة بالسجود له إكراما له، وهذا واضح وجلي في هذه السورة وفي هذه الآيات وفي غيرها من المواضع. فهو يقول أن الذين لا يعرفون هذه الحقيقة هذا بالنسبة لهم هو إخبار بالغيب ولا شك أنه معجز. وأنا كررت في دروس كثيرة أيها الإخوة أن المضمون الذي اشتملت عليه آيات القرآن الكريم من الإخبار بالغيب ومن التشريعات هو من أهم جوانب إعجاز، وهذا الجانب لا تؤثر فيه اللغة، بمعنى أنك لو رويت هذه الحقائق باللغة الإنجليزية أو الأردي أو الفرنسي أو ما شئت من اللغات فهو معجز ولا يستطيع أن يأتي به لأحد لا من الجن ولا من الإنس، لأن هذا علم في الغيب السحيق الذي لا يعلمه إلا الله، وعلم في الغيب السحيق في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وهذا جانب يكفي في الإعجاز ويكفي في إقامة الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا وأردنا أن نبحث في الإعجاز البلاغي وأوجه الإعجاز البلاغي فهذا أيضا عالم لا حدود له، لكن قد يأتي أحد ويقول أنتم تزعجوننا بالإعجاز البلاغي وهذا لا يتذوقه كل أحد، الذي لا يتحدث العربية لا يفهم الإعجاز البلاغي، ونقول صحيح فعلا. هل انهزمت الحجة ولا بطلت الحجة؟ لا، لأن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة، والإعجاز في معناه أعظم من الإعجاز في بلاغته، ولكن هو فوق ذلك معجز ببيانه أيضا ومعجز بفصاحته، وأوجه الإعجاز فيه كثيرة. طيب، ثم ينتقل الآن الحديث إلى قصة بني إسرائيل وخطاب بني إسرائيل، ولا شك أن هذه قصة جديدة أخرى، ولعلي ذكرت لكم قديما في موضوع المناسبات بين الآيات، لو راجعتم كتاب الشوكاني فتح القدير لوجدتم في هذه الآية كلام قاسي للإمام البيضاوي للإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة البحث عن المناسبات بين الآيات. البيضاوي في ذلك الموضع شن حملة عنيفة على من يتتبع المناسبات بين الآيات، وقال كيف يتكلف من يفعل ذلك سباحة في بحر لم يكلفوا سباحته، ولأن القرآن الكريم قد نزل في سنوات متفرقة وفي أماكن متفرقة وفي مناسبات متفرقة، فالذي يأتي ويتتبع ويبحث عن المناسبة بين هذه الآية والتي بعدها والتي قبلها فإنه يتكلف ولا يخرج بشيء. وكأنه يشير بكلامه في ذلك الموضع إلى صنيع الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لأن البقاعي كان يعني مركز على هذه المسألة ويعني توسع فيها وأجاد فيها، وانتقده كثيرون البيضاوي، ولذلك هو دافع عن نفسه كما قلت لكم في مقدمة كتابه الآخر مصاعد النظر، وقال وإنني قد صنفت كتابا لم أسبق إليه وسميته بنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فلامني وعتب علي من لا علم عنده، فعرضت هذا الكتاب على عدد من العلماء، فعرضه فيما أذكر ربما على ابن حجر العسقلاني، أظنه عرضه على ابن العيني صاحب عمدة القارئ، عرضه على عدد من الأئمة الكبار فزكوه وكتبوا له تزكية، فقد اطلعنا على كتاب المسمى بنظم الدرر وهو كتاب قيم وإلى آخره، فضمن هذه التزكيات في مقدمة كتابه مصاعد النظر. لكن عندما قرأت ترجمة البقاعي في كتاب البدر الطالع للشوكاني وجدته يثني عليه. قال: وله تفسير قيم سماه نظم الدرر، وقد انتفعت به في تفسيري. فيعني يبدو أنه رجع في كلامه الشيخ الشوكاني رحمه الله في بقية التفسير واستفاد من هذا الكتاب. فهذا الموضع الذي في سورة البقرة فيه انتقالة كبيرة، بعد الحديث عن خلق آدم توقف الكلام وانتقل إلى الحديث عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولعل من المناسبات الكبرى التي يذكرها المفسرون المناسبة بين سورة البقرة وبين سورة الفاتحة التي قبلها، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكرون تحدثنا عن المغضوب عليهم وذكرنا الحديث الذي ورد فيها أن المقصود بالمغضوب عليهم هم اليهود، فقالوا: فجاءت المناسبة أن جاءت سورة البقرة مفصلة لأحوال اليهود، وجاءت سورة آل عمران مفصلة لأحوال النصارى، فكأنها مفصلة لقوله المغضوب عليهم والضالين، فكأن الله أجمل كلام عنهم في سورة الفاتحة وفصل الكلام عنهم في سورة البقرة وسورة آل عمران. ولا شك أن سورة البقرة مليئة بالحديث عن بني إسرائيل وهم اليهود، واسمها أيضا مأخوذ من قصة من قصص بني إسرائيل التي سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، نقرأ الآن كلام البيضاوي في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: يا بني إسرائيل، أي أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه مبنى أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، ومعناه بالعبرية صفوة الله، وقيل عبد الله، وقرئ إسرائيل بحذف الياء، وإسرالا بحذفهما، وإسرائيل بقلب الهمزة ياء. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. هذه الآية خطاب ونداء لبني إسرائيل. وقد يعجب أحدنا عندما يرى كثرة ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم وما قصه الله سبحانه وتعالى عنهم، ولكن يزول عجبه إذا رأى ما تعانيه وما يعانيه المسلمون منهم منذ بدء الدعوة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى اليوم وحتى آخر الزمان، والملاحم بينهم وبين المسلمين لا تكاد تنقطع. فالله سبحانه وتعالى أكثر من قصصهم. ثم إن في قصص بني إسرائيل العبر الكثيرة، وقد لقي منهم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام العنت، ولقي منهم أنبياؤهم العنت والمشقة، فقص الله سبحانه وتعالى قصصهم في القرآن الكريم حتى نعتبر ويكون في قصصهم العبرة والعظة للمسلمين بعدهم. ويقول البيضاوي: يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لكن نسب هؤلاء إلى يعقوب مباشرة، وإن كانوا أبناء إسحاق وأبناء إبراهيم، لكن نسبوا إلى يعقوب لأنهم أبناءه المباشرون، ومنه تفرعت ذرية بني إسرائيل، فنسبوا إلى يعقوب. ومعناه يا إسرائيل كما يقول، قال معناه عبد الله باللغة العبرانية، يا إسرائيل أي عبد الله، قال إسراء معناها عبد وإيل الله، وكذلك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إيل معناها الله. قال هنا: والابن من البناء لأنه مبنى أبيه ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه، يعني يقال يسمى الابن ابنا كما يقولون لأنه من البناء، يعني كأن الأب هو الذي، يعني الابن مأخوذ من الأب، فاشتقاقه مأخوذ من البناء لأنه هو امتداد لوالده، يعني هكذا يقول، وهكذا يقول يعني علماء فقه اللغة. ويقال أنه ينسب إلى صانعه فيقال أبو الحرب وبنت الفكر، وهذا كثير في الأدب خاصة، هذه الإضافة ينسب الرجل إلى صانعه، كما يقال أبو الفكر، أبو الحرب، هذا أبو الجيولوجيا، هذا أبو النحو، هذا، وهكذا إشارة إلى تمكنه ومعرفته به. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله، وفيه قراءات نعم يعني بعضهم يقول جبرائيل وإسرائيل، فيها قراءات تصل ربما إلى العشر ولغات ذكر منها قال وقرئ إسرائيل بحذف الياء. إسرائيل هذه قراءة ورش عن نافع وهي أحد القراء، إسرائيل هذه قراءة ورش عن نافع، وإسرائيل بحذفهما وإسرائيل بقلب الهمزة. إسرائيل قراءة أبي جعفر المدني، إسرائيل بيائين، وأما إسرائيل فهي من القراءات الشاذة التي نسبت إلى يعني ابن محيص وغيره. طيب فتلاحظون البيضاوي هنا ذكر معناها اللغوي، تكلم في الاشتقاق اللغوي يا بني إسرائيل، وفصل فيها هنا في هذا الموضع لأنه لن يفصل بعد ذلك، وقد تكررت كثيرا في السورة وفي العمران وفيما بعد. طيب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. السلام عليكم. قال تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بالتفكر فيها والقيام بشكرها وتقييد النعمة بهم، لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر. وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائه من الإنجاء من فرعون والغرق من العفو عن اتخاذ العجل وعليه من إدراك زمن محمد صلى الله عليه وسلم. وقرئ الذكر والأصل إذ اتكروا، ونعمتي بإسكان الياء وقفة وإسقاطها درجة، هو مذهب من لا يحرك الياء المكسورة ما قبلها. نعم البيضاوي هنا يشير إلى المقصود بالنعمة التي الله سبحانه وتعالى يمتن بها على بني إسرائيل، اذكروا نعمتي، ما هي النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ المفسرون في كتب التفسير يذكرون لهم لها أنواع كثيرة، فيقولون أنعم الله عليهم بالنبوة، أنعم الله عليهم بالأمن، أنعم الله عليهم بالكتاب، أنعم الله عليهم بالأولاد، ونحن نقول كل هذه صحيح. ولذلك في مثل هذه المواضع تجدون المفسرين من السلف والمتقدمين يفسرون بالمثال فيقولون نعمتي قالوا النبوة، فيأتي شخص في موضع آخر يقول الكتاب، فيقول هذا اختلاف، نقول صحيح هذا اختلاف تنوع، وإنما ضربوا مثالا لهذه النعم ببعضها، وهذا ما يسميه العلماء التفسير بالمثال، وهذا أكثر تفسير السلف على هذا النوع من التفسير. فهو يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها وتقييد النعمة بهم، لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، لأنه قال التي أنعمت عليكم فقيدها كأنها أنعمت بها عليكم خصوصا يا بني إسرائيل، وفي هذا إشارة إلى أنه من العيب عليكم أن تكفروا بها وقد خصصتكم بها. ولذلك يقول المفسرون لأنهم هم أكثر من اختصه الله بالنعمة وهم أشد من كفر بها، فكان في هذا غاية العتب والملامة لهم في آيات كثيرة. فيقول إنه إذا نظر إلى الإنسان إلى ما أنعم الله على غيره حمله ذلك أو الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر. وهذا المعنى صحيح فعلا في تركيبة الإنسان وفي طبعه، أن الإنسان بطبيعته يحب التملك ويحب الاستحواذ، ولذلك جاءت نظرية الشيوعية مخالفة لفطرة الإنسان، لأن الشيوعية التي تقول ليس لك حق أن تتملك أكثر مما تحتاج، فمهما عملت لا تأخذ إلا ما تحتاج إليه والباقي مشاع للآخرين، فهذا يجعل الإنسان يفتر عن العمل، كيف أروح أشتغل أنا وبعدين يجي غيري يأخذها باردة مبردة كذا، ما يقبلها الفطرة الإنسان ما تقبلها، ولذلك فشل هذا النظام. لكن النظام الإسلامي جاء بالملكية الفردية لا شك، التي تنسجم مع فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان أنه يحب أن يتملك وأن يكون له ملك خاص وله قدرة على التصرف فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نسب الأشياء إلى الإنسان وإن كانت في الحقيقة لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الإنسان فيه هذا الطبع حب التملك وحب التصرف، فخاطبه على هذا. وقيل أراد الله بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق ومن العفو عن اتخاذ العجل إلى آخره، ولا شك أيها الإخوة أن كل هذا صحيح. البيضاوي هنا يقول وقيل، فذكرها بصيغة التمريض، وقد ذكر حاجي خليفة وغيره ممن ترجم للبيضاوي وقال: فإذا قال البيضاوي قيل أو روي فهو تعبير عن القول أنه ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردود، يعني كأنه يرى أن هذا القول ضعيف ضعفا يجعله باطلا تماما أو ضعيفا بمعنى أنه مرجوح، وإن كان قولا صحيح مقبولا لكنه ليس هو رقم واحد وإنما قد يأتي رقم اثنين أو ثلاثة أو فهنا أيضا هو ذكر هذه الأنواع الأخرى من النعم التي أنعم الله بها على آباء بني إسرائيل، والخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وسيأتي معنا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. أنجيتنا، أنجيت أجدادنا، ما أنجيتنا نحن، لكن إن جاء الامتنان على الآباء هو امتنان على الأبناء ولا شك في ذلك. وقد ذكر الله سبحانه: يا بني آدم، يا بني آدم، فامتن على بني آدم كلهم بما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وبما أنعم به على أبيهم. ثم ذكر القراءات في قوله: واذكروا، قال: وقرئ ادكروا، والأصل إذ تكروا، وقراءة إذ تكروا هي قراءة ابن محيصن وهو أحد القراء الأربعة عشر، فهي من القراءات التي يحكم عليها بالشذوذ عند القراء، وأما الجمهور فقد قرأوا واذكروا، وذكر أصلها أنها إذ تكروا، لكن علة صرفية أنها إذ تكروا ثم الذال والتاء أدغمت في بعضهم فأصبحت ادكروا، وهذا موجود في القرآن الكريم: ولقد أنزلنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أصل مدكر مذكر ذال تاء، لكن أدغمت الذال في التاء فأصبحت دال مشددة مدكر. طيب: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون فارهبون. تفضل يا عبد صالح. قال تعالى: وأوفوا بعهدي، بالإيمان والطاعة. قال تعالى: أوفي بعهدكم، بحسن الإثابة، والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد، ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول، فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم، وللوفاء بهما عرض عريض، فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ومن الله تعالى حقن الدم والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره، ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. فبالنظر إلى الوسائط، وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول، والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة، أوفي بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى قوله: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقرئ: أوفي بالتشديد للمبالغة، وقوله تعالى: وإياي فارهبون، فيما تأتون وتذرون، وخصوصا في نقض العهد، وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط، كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئا فارهبون، والرهبة خوف مع تحرز، والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف أحدا إلا الله تعالى. نعم، في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذه الآية في الحقيقة عامة، هذه الآية عامة، وهذه يصلح معها أن نستخدم القواعد أيها الإخوة، ونحن نحرص عليها في هذا الدرس أن نذكر القواعد والأصول، وهذه ينبغي أن نحرص عليها دائما في طلب العلم، ولذلك هم يميزون كلام الأئمة العلماء الكبار عن غيرهم، أن الأئمة الكبار يحرصون على تقعيد القواعد والأصول الكبرى، لذلك تجدون هذا في كلام الإمام محمد بن جرير الطبري ما لا تجدونه في غيره، وتجدونه في كلام الإمام أحمد بن حنبل، في كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي، في كلام أبي سعيد الدارمي مثلا، في كلام الشاطبي، في كلام ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والقرافي وأمثال هؤلاء الكبار يقاعدون القواعد ويكثرون منها. فهنا مثلا في قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، تلاحظون الكلام الذي ذكره هنا البيضاوي في ما المقصود بعهدي وعهدكم، فيدخل هو فيذكر أمثلة. ولا شك أن السلف قد ذكروا بعض هذه الأمثلة، فمثلا هنا قال: وأوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة. الله سبحانه وتعالى قد أخذ عهدا على بني إسرائيل بأن يؤمنوا به ويؤمنوا بأنبيائه ويطيعوه، ولا شك في هذا، كما أنه أخذ على من بعدهم. قال: أوفي بعهدكم الذي عاهدتكم به بأن أغفر لكم، بأن أنعم عليكم، بأن إلى آخره، أثيبكم. فهو هنا ذكر كثير من الأوجه، فقال: فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثواب على حسناتهم، وللوفاء بهما عرض عريض، يعني أمثلة كثيرة. فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، الإيمان بالله، ومن الله تعالى حقن الدم والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد، وذكر أمثلة كثيرة. والحقيقة نحن نقول أن هذه اللفظة تدل على العموم، فيدخل فيها كل عهد عاهد الله عليه بني إسرائيل، ويدخل فيها أيضا كل عهد وعد الله به بني إسرائيل، لأن هذا يدل على العموم. عهدي يدخل فيه الجميع، وعهدي وعهدكم، أوفي بعهدكم أيضا يدخل فيه كل ما عاهد الله به هؤلاء. وقد أحسن البيضاوي في آخر كلامه عندما ذكر الآية الأخرى، لأن الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي وردت في العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل تكفينا في هذا الموضع. ولذلك قال كلمة، قال: وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا الذي أخذه الله عليهم، ماذا لكم عندي؟ قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فواضح هذه الآية في ما أخذه الله عليهم وما وعدهم به: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهي مسألة كما تلاحظون شرطية. قال: وقرئ وفي بالتشديد للمبالغة، وهذه قراءة الإمام محمد بن مسلم الزهري المحدث، هو الذي قرأ أوفي بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ثم قال: وإياي فارهبون، من الرهبة وهي الخوف والتحرز، فإن الرهبة هي الخوف مع التحرز. فالله يقول: وإياي فارهبون، أي فخافوني وتحرزوا من غضبي. ولذلك يقول البيضاوي هنا: وخصوصا في نقض العهد، فكأنه تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وأمر لهم بأن يرهبوه ويخافوه، كما في آيات أخرى: فلا تخافوهم وخافوني، إياي فارهبون، إشارة إلى ويحذركم الله نفسه. فالآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم، أن الله يحذر من غضبه ويحذر من بطشه ويحذر من انتقامه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا: وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية إلى آخره، قوله إياك نعبد هنا التي ذكرناها في أول سورة الفاتحة، وقلنا إن إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فقال هنا: وإياي فارهبون، أنها أشد في الدلالة على التحذير والخوف من الله سبحانه وتعالى من دلالة تلك على العبادة، لأن هذه فيها الفاء الجزائية، وإياي فارهبون. طيب، ثم ذكر استنباطات من هذه الآية، قال: والآية متضمنة للوعد والوعيد، الوعد لمن صدق ووفى بالمغفرة، والوعيد لمن خالف، ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، أي ما دام أن الله سبحانه وتعالى وعدك بالوفاء فهذا يعني يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن تخلص في أداء ما عاهدت عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن العهد كثيرا في القرآن الكريم، ووجوب الوفاء بالعهد، وذم الناقضين للعهد، ووصف بني إسرائيل بأنهم ينقضون العهد، وأنهم ينكثون العهد، وأنهم لا يفون بعهد، وهذه من ولا شك أنها من أبرز خصائص بني إسرائيل اليهود، أنهم نكثة للعهود والمواثيق، كلما عاهدوا عهدا نقضوه ونكثوا إلى اليوم. قال: وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحدا إلا الله تعالى، لقوله وإياي فارهبون، أي لا ترهبوا غيري. لكن ليس معنى هذه الآية أنه لا يخاف الإنسان من البشر، أو يدخله شيء من الخوف الطبيعي البشري كالخوف من الوالد أو الخوف من الوالدة أو الخوف من عظيم ونحوه، لكن لا يصل هذا الخوف لأن يزاحم خوف الله سبحانه وتعالى ويقدم خوف البشر على خوف الله سبحانه وتعالى. لكن الخوف الطبيعي الذي يخالج نفسية الإنسان فهذا لا شك أنه معفو عنه. أيوة تفضل يا شيخ صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معه من الكتب الإلهية من حيث أنه نازل حسب ما نعت فيها أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، من حيث أن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه، ولذلك عرض بقوله: ولا تكونوا أول كافر به، لأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. جميل. في قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لا يزال الحديث طبعا متوجها إلى بني إسرائيل. وعفوا في معلومة وصحيحة أيها الإخوة، أنا قلت قبل قليل أن قراءة الذكر في قوله اذكروا أنها قراءة ابن محيصن، والحقيقة أنها قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة ابن وثاب في قوله اذكروا، وأما قراءة ابن محيصن فهي في ونعمتي يا قرأها ابن محيصن. طيب، هنا في هذه الآية يشير إلى مسألة في قوله: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تلاحظون مليء بالقصص عن بني إسرائيل، فالله يقول: هذه القصص وهذه التي ذكرتها في القرآن الكريم والتي وردت في القرآن الكريم مصدقة لما في الكتب السماوية السابقة، ولم ينزل في القرآن الكريم شيء يعارض ما نزل في الكتب السماوية السابقة، وإنما عرض ما يصدقها ويؤيدها ويزيد عليها. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيمن، والهيمنة هي السيطرة، كأنما جاء في القرآن الكريم نسخ ما جاء في هذه الكتب السماوية وكان مصدقا لما فيها من الأخبار والقصص، بل إن هؤلاء اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم وعبثوا فيها مع القرون فاختلط فيها الحق بالباطل، حتى إن علماء بني إسرائيل أنفسهم كانوا يتوقون إلى معرفة بعض الحقائق وهذا الغموض الموجود في كتبهم، فجاء القرآن الكريم وكشف لهم كثير من الحقائق الموجودة في كتبهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هم أنفسهم علماءهم الذين يعني علماء التوراة والإنجيل بينهم اختلافات كثيرة، ولذلك لو اطلع مطلع على الشروح التوراة والإنجيل المطبوعة لها له هذا الاختلاف الشديد فيما بينهم. فالقرآن الكريم جاء مصدق لما في هذه الكتب السماوية، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالإيمان بهذا الكتاب الذي جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وما فيها من القصص، ولا شك أن الحجة عليهم أعظم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن قريش والعرب كانوا في الجاهلية ليس عندهم كتاب يرجعون إليه وليس عندهم علم، ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين. المفسرون يقولون الأميون هم الذين لم ينزل عليهم كتاب سماوي، والبعض يقول الأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بدلالة قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. لكن نحن نعلم أن الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة كمال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب، وبالرغم من ذلك جاء بهذا القرآن وجاء بهذا العلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان لديه من العلم باللغة وباللهجات ما كان يدهش الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال له علي يا رسول الله إن أبناء أب واحد وإنا لنراك تكلم الناس بما لا نعرفه، يعني من لهجات القبائل، لأنه يأتيه في عام الوفود أتى هؤلاء من اليمن وهؤلاء من البحرين وهؤلاء من بلي ومن شمال الجزيرة ونحوها، والرسول صلى الله عليه وسلم يتخاطب مع الجميع ويفهم كلام الجميع، في حين أن هناك لا شك حتى اليوم أيها الأخوة تعلمون أن لهجات القبائل العربية مختلفة، أليس كذلك؟ بحيث أنك ربما تتحدث مع بعض القبائل العربية ولا تفهم ما يقولون وهو عربي، لو فصلت كلامه ولهجته لوجدت أن مفرداته عربية فصيحة لكنك لا تفهمه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني من هذا مطلقا، كان يفهم عليه الصلاة والسلام كل من يأتي من القبائل والوفود العربية، وإنما ما كان عليه الصلاة والسلام يعرف اللغات الأخرى أجنبية، فأمر من الصحابة من يتعلمها لغة اليهود ولغة العبرانية وغيرها، لذلك كان يخاطب الملوك ويخاطبهم بلغاتهم عن طريق التراجم. فقريش كانت تعظم اليهود في المدينة لأن الجزيرة العربية ما فيها أي كتاب، ولا يكن يوجد في الجزيرة العربية في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنفار وعدد محدود، نفر قليل من أهل الكتاب، نصارى قليلون في نجران ويهود في المدينة وفي تيماء وفي خيبر، مناطق محددة، وبقية مناطق الجزيرة العربية على أهل شرك وليس لديهم دين، وهم سائر قبائل العرب في قريش والأزد وغيرها. ولذلك كانت قريش إذا وقع بينهم نزاع وإلا أرادوا أن يستشيروا أحد في مسألة علمية ولا مسألة كبيرة ولا يختصمون في الخصومات الكبرى لجأوا إلى أحبار اليهود في المدينة أو إلى نصارى نجران يسألونهم ويرفعون إليهم الأسئلة. ولذلك تذكرون في سورة الكهف أنها من أسباب نزولها أن قريشا أرادت أن تستعين باليهود في الرد على هذه المصيبة التي حلت بهم، وهو كيف نتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا رسولا إلى المدينة، وجاء إلى المدينة قال نحن يعني خرج بيننا رجل يدعي أنه نبي، يعني وقع حوار بينه وبين بعض الأحبار، شكلوا لجنة اليهود للنظر في هذه القضية، فقال أحد أحبار اليهود أنا عندي اقتراح، لأنهم سألوا أسئلة، ودائما العالم يطرح أسئلة علمية كما فعل هرقل على سبيل المثال. هرقل كان عالما من علماء النصارى، ولذلك لما جاءه خبر جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هو من كتابهم، ويعلمون اليهود الله سبحانه وتعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قال وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، يعني أنتم أولى الناس بالإيمان به لأنكم الذين تعرفون أوصافه وأنتم الناس المثقفين وأنتم الناس المتعلمين، هذا معنى هذه الآية. فقال الحبر اسألوه ثلاثة أسئلة، وهي الأسئلة التي ذكرها الله في سورة الكهف، اسألوه عن قوم أو عن صبية في الزمن الأول خرجوا، ما قصتهم في قصة أصحاب الكهف، واسألوه عن الروح، وفي بعض الروايات أنه قالوا واسألوه عن الروح فإن أجابكم فليس بنبي، واسألوه عن ملك صالح وهو ذي القرنين. ولذلك لما جاءت أجوبة أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، وجاء جواب الروح في سورة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فهذا كله دليل على أن القريش والمشركين كانوا يسألون أهل الكتاب وكان لهم حظوة هؤلاء أهل الكتاب. ولاحظوا طبعا اليهود هم لا يقبلون أحد في دينهم إلا بمواصفات صعبة، يشترطون أن تكون أمه يهودية، قصة طويلة، لكن وهذا من فضل الله، ولذلك بقيوا يعني أقلية حتى يعني ينتهون إن شاء الله. لكن الفكرة أنهم كانوا يعيشون وسط العرب ولكن ما كانوا يدعون إلى دينهم ويدعون إلى ديانتهم وينشرونها كما كان يفعل النصارى، مع العلم أن النصارى واليهود وكل الأديان السابقة هي أديان خاصة، أديان خاصة لاستخدام الخاص فقط، وأن الدين السماوي الوحيد العالمي هو دين الإسلام فقط. لكن النصارى يعني يعتبر من تحريف النصارى لدينهم دعوتهم له ونشرهم له، لأن نشر النصارى لدينهم مخالف لدينهم نفسه. أما نحن المسلمون فنحن عندما ندعو إلى الإسلام منسجمون مع ديننا ومع عالمية ديننا والقرآن الكريم والسنة، أما هم فهم غير منسجمين مع دينهم. لأن حتى عيسى عليه الصلاة والسلام عندما التقت به امرأة سورية وكانت يعني تريد أن ينصح قومها ويدعوهم، فقال إنني لم أبعث إليهم وإنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، يقول أنا دين محلي، أنا يعني ليس من مسؤولياتي الدعوة، بخلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بالرغم أنه في الجزيرة كان يعني في ضعف كان يكاتب هرقل ويكاتب النجاشي ويكاتب كسرى ويكاتب مخاطبات مباشرة. ولذلك لما يعني استجاب له هرقل أو على الأقل يعني لان في حديثه، انظروا كيف فتح الله عليه. لكن بالنسبة لكسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ومزق الله ملكه وقال إذا سقط كسرى فلا كسرى بعده، وصدق صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، مع أن الفرس من أشد الناس وهم أشد من الروم كانوا في الجاهلية وكانوا أكثر شوكة وأكثر عدد وعدة، ولكن الله سبحانه وتعالى نزع شوكتهم إلى اليوم وهم يحاولون أن يستعيدوا أمجاد فارس، لكن يعني ستبو كل هذه المحاولات بالفشل إن شاء الله. طيب هنا يقول البيضاوي تقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسب ما نعت فيها. الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة وفي الإنجيل أوصافا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافا للقرآن وهم يعرفونها، وهذا معنى قوله مصدقا لما معكم. وقال أيضا هو مصدق لما فيها من الدعاء إلى الأصول، إلى التوحيد وإلى الأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، وهذه القضايا هي من القضايا المشتركة بين جميع الأنبياء. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد كانوا يدعون إلى هذه القضايا، إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى الأمر بالعدل والمعروف والإحسان والبر والصدق، هذه قضايا مشتركة. قال وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، يشير إلى اختلافها في الشرائع، وهذا معنى قد ذكره الله في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء يتفقون في أصول الدعوة والتوحيد والعبادة ويختلفون في الشرائع، في مثلا في الصلاة عدد الركعات، مثلا الصيام طبيعة الصيام زمن الصيام ونحو ذلك. ولذلك في القرآن الكريم عندما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فشبه كتب الصيام ككتب الصيام، لكن طبيعته هنا غير طبيعته هنا لا ندري، نحن نعرف تفاصيل الصيام عندنا لكن الصيام عندهم لا نعرف تفاصيله، وإن كان ذكر في بعض كتبهم بعض التفاصيل. ولذلك ستأتي معنا في الآية التي بعدها بعض الفروقات بينهم. وأشار هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إشارة إلى انسجام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم، حتى لو بعث المتقدم في زمن المتأخر لما وسعه إلا اتباع المتأخر، وهذا إشارة إلى أنهم جميعا مرسلون من مكان واحد ومن مرسل واحد وبدعوات متفقة في الأصول. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، أنت قرأتها يا شيخ صالح، في قوله بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن، وهذا كما قلت لكم كما يقولون أن الملامة والعتب تقع على المتعلم وتقع على العاقل، فالله يقول أنتم يا بني إسرائيل عندكم علم وعندكم الوحي والناس تعرف أنكم أهل علم، فكيف تكونون أنتم كفارا بهذا النبي الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ يعني الآن لو يكفر واحد من هؤلاء المشركين الذين لا يعلمون لكان عذره ظاهرا، بخلاف هؤلاء الذين يعلمون ويعرفون هذه التفاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كانوا قبل أن يبعث يترقبونه ويتوعدون الأنصار من الأوس والخزرج بأنه إذا بعث النبي في آخر الزمان سوف نتبعه وسوف نقتلكم معه. يعني كانت تعرفون أن المدينة كان فيها الأوس والخزرج، هم أهل المدينة أصلا، وأصلا الأوس والخزرج كما تعلمون أنهم من الأزد، قد هاجروا من اليمن أيام يعني انهيار سد مأرب، فلما خرجوا من اليمن بحثوا عن المناطق المناسبة في الجزيرة العربية، وكانت المدينة منطقة قريبة فيها واحات وفيها نخل، فاستقر الأوس والخزرج هناك، وكان الأوس والخزرج من أيام الجاهلية بينهم حزازات أحيانا، فكان اليهود، واليهود دائما يعملون على النزاعات بين الدول، عندهم مهارة شديدة في هذه النقطة، فيستغلون هذا الخلاف الموجود بين الأوس والخزرج ويعيشون على هذا التوازن، كلما وجدوا مثلا شدة من الأوس استثاروا الخزرج عليه وأثاروا النعرات، فيقتتل الأوس والخزرج ويسلم اليهود ويستريحون وهكذا. فربما كان بعض اليهود يتوعد الأوس والخزرج إذا وقع بينهم نزاع أحيانا، فيقول سوف يبعث نبي في آخر الزمان كما هو عندنا في كتابنا وسوف نتبعه نحن ونقتلكم معه قتل عاد، ولكن الذي حدث هو العكس، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى أن الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الأوس والخزرج، والذي كفر به هم اليهود، ولذلك أخرجوا من المدينة فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وأخرجوا من المدينة من في بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن خذلانه لهؤلاء بني إسرائيل، كيف وأنتم عندكم العلم وعندكم المعرفة السابقة وتكفرون؟ فالله يقول لا تكونوا أول كافر به، فيعني يسأل البيضاوي يقول كيف يقول لا تكونوا أول كافر والسياق يتوقع السامع أن يقول لا تكونوا أول كافرين به، فيقول لا تقولوا على صيغة الجمع ثم يقول كافر على صيغة المفرد، كيف نوجهها؟ قال البيضاوي سهلة، والحقيقة أن الذي وجهها قبله هو الزمخشري، فكأنه يقول ولا تكونوا أول فريق كافر، فكأن كافر هي صفة لمحذوف وهو فريق. قال كقولك كسانا حلة ونحو ذلك، يعني هذا كله كلام الزمخشري، إذا قلنا فلان كسانا حلة قالوا معناها أي كسى كل واحد منا حلة، ليس المقصود أنه كسى كل أهل المسجد حلة واحدة، فهذا ما يقبل، ففي قوله لا تكونوا أول كافر يعني لا يكون كل واحد منكم أول كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا تكونوا أول فريق كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع التقدير يا إخواني موضوع نحوي، باب التقدير، وفكرته أن كلام العرب له قانون الذي يسمى النحو، قانون النحو، وهي أنه فعل، الجملة الفعلية فعل ثم فاعل ثم فضلة مفعول به أو حال أو نعت أو تمييز أو إلى آخره، هذا هو تركيب الجملة، فإذا اختلف ترتيب الجملة أو حذف الفاعل مثلا، إذا قلنا مثلا قم إلى الصلاة، فقم إلى الصلاة قم فعل أمر، طيب إلى حرف جر، ونحن عندنا قانون معروف أنه لازم أن يكون للفعل له فاعل، فماذا نصنع؟ نقدر محذوفا فنقول قم أنت. إذن أنت هنا فاعل محذوف لابد أن نقدره حتى ينسجم الكلام مع القانون الأساسي المعروف للكلام. هذا التقدير الذي قدرناه هذا باب واسع جدا يختلف فيه العلماء كثيرا. قم أنت بعضهم يقول ويقدر تقديرات بعيدة أحيانا وأحيانا تكون تقديرات قريبة، ويختلف البصريون والنحوي والكوفيون في هذا كثيرا، وتجدون أثره في التفسير. وهنا كلمة مهمة أيها الإخوة، وهي موضوع النحو في كتب التفسير. البعض يتضايق منه ويقول هذا إغراق في إدخال النحو في كتب التفسير، والحقيقة أيها الإخوة أن التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كشف معاني القرآن الكريم، هذا هو علم التفسير، والنحو من أدوات هذا الكشف. الإعراب هو من أهم أدوات كشف معاني القرآن الكريم، ولذلك نحن نقول إدخال الإعراب في التفسير ليس غريبا، بل هو من صلب علم التفسير، هو من صلب علم التفسير. ولكن الذي ربما يستغرب هو الإغراق فيه، التطويل، كما صنع على سبيل المثال الإمام الواحدي في كتابه البسيط، فقد أطال إطالة كبيرة جدا في النحو، حتى ربما يتكلم أحيانا عن مسألة نحوية صرفة في 10 صفحات أو 20 صفحة، ويجيب عن الخلافات بين البصريين والكوفيين، وهو يتبنى رأي البصريين، وكما هو البيضاوي هنا، والبيضاوي بالمناسبة من النحويين المميزين هنا، لولا بعض الغموض والاختصار الذي يشوبه، وإلا فهو نحوي بصري بامتياز في كتابه هذا. وقد تتبعته ووجدت أنه يخالف أحيانا البصريين في بعض المسائل اجتهادا منه، ولأنه تأثر كثيرا بالرازي في كتابه التفسير الكبير، حيث إنه ينقل منه بعض المسائل النحوية، والرازي له منهج في النحو لم يسبق إليه ولم يلحق فيه. ولست أدري في الحقيقة هل أفرد ما تكلم به في النحو في بحث مستقل لأنه جدير بذلك أم لا، لكنه ماذا صنع الرازي؟ النحويون الذين سبقوه أئمة النحو قعدوا قواعد النحو بطريقة ذكية، وهي أنهم جاءوا فجمعوا ما تكلمت به العرب ثم وضعوا قواعده بناء على ما جمع من كلام العرب. ولذلك هم يقولون في تعريف النحو هو استخراج معقول من منقول، استخراج معقول من منقول، يعني جمعوا كل ما تكلمت به العرب أو ما استطاعوا أن يجمعوه ثم وضعوا القواعد بناء على عليه، فهو علم معقول من منقول. الرازي قال لا، ما يصلح الكلام هذا، كان ينبغي أن يوضع النحو بالطريقة الفلانية، وجاء هو بفكرة من رأسه، فكرة منطقية، ولذلك انتقد النحويين الذين سبقوه في تعريف الفعل وفي تعريف الاسم وفي تعريف الحرف، وجاء لها بتعريفات من عنده، لكنه لم يعني يستط لم يسبق لم يتبعه أحد في فكره، وردوا كلامه تماما، لأنه لا ينسجم مع منطق العربي في كلامه، لأنه لو كان العرب وضعوا لغتهم بناء على عقلية رجل واحد لكان هذا صحيحا، لكن العرب وضع يعني هذه اللغة أخذت قواعدها من مجموع ما تكلمت به العرب في عصورها المختلفة وفي قبائلها المختلفة، وفي فلا يمكن أن تأتي منسجمة مع فكر واحد، وإنما هو مع فكر مجتمعي متكامل. فالرازي في تفسيره جاء بهذا النحو، جاء الشيخ البيضاوي استفاد منه في بعض المواضع، لكنه في الحقيقة تميز عنه تميزا ظاهرا في النحو الذي جاء به في كتابه في تفسير البيضاوي، فهو نحوي بصري مميز، اختصر اختصارا وقع في الإخلال بسبب الاختصار. ولذلك تلاحظون في الدروس الماضية ربما كنا نوازن بين ما يذكره البيضاوي وما يذكره الزمخشري، فنجد كلام الزمخشري واضحا وكلام البيضاوي فيه غموض، لأنه كان يريد أن يختصر فيقع في الخلل بسبب ذلك. لو تقرأ يا صالح الآية لو سمحت، أو ما ذكره البيضاوي، ولا تكونوا أول كافر به. أحسن الله إليك. قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. وقوله وأول كافر به، وقع خبرا عن ضمير الجمع بتقدير أول فريق أو فوج، أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به، كقولك كسانا حلة. فإن قيل كيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشرك العرب، قلت المراد به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر، كقولك أما أنا فلست بجاهل، أو ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، أو ممن كفر بما معه، فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه، أو مثل من كفر من مشركي مكة، وأول أفعل لا فعل له، وقيل أصله أوأل من وأل، فأبدلت همزته واوا تخفيفا غير قياسي، أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت. نعم، يعني هو هذا المعنى يوجه فيه ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول فريق كافر بهذا القرآن الكريم الذي أنتم أعرف الناس بصدقه وأنه من عند الله. وذكر توجيها آخر، وأنه قد يكون المقصود ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأنه يقول كيف تقولون أنهم هؤلاء هم أول كافر به وقد سبقهم مشركو مكة وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب في المدينة لم يكفروا إلا بعد أن كفر به قومه، فيقال هذا من باب التعريض، يعني كأنكم وأنتم تعلمون صدقه ثم تكفرون به، كأنكم أنتم أول من يكفر به. واعيباه، يعني معنى الآيات واعيباه أن تكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه على الحق، وأنتم تعلمون أنه مرسل من عند الله، وقد بلغكم التفاصيل الدقيقة لوصفه عليه الصلاة والسلام ولأخلاقه. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال هذا وجهه ليس بوجه كذاب، ثم إنه هي أوصافه التي نعرفها. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل عني اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم قوم بهت، لو علموا بأني أسلمت ما تركوا نقيصة إلا ألصقوها بي. فقال لهم من هو عبد الله بن سلام فيكم أنتم يا معشر اليهود؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه ثناء يستحقه. فقال فإنه قد أسلم، وخرج عليهم عبد الله بن سلام قال نعم أنا أسلمت، فما تركوا نقيصة إلا ألصقوها به. فلذلك هو احتاط لنفسه. ولذلك لما ذكرت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين قصة، تقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب عمي وأبي وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من علماء اليهود الكبار، فلما رجعوا قالت سمعتهم فيما بينهم يقول هل هو يا حيي بن، هي صفية بنت حيي بن أخطب وهو من كبار اليهود، هو قال نعم هو هذا هو النبي الذي كنا يعني نقرأ صفته. فقال فماذا ترى؟ قال عداوته ما حييت. فهم كانوا يعرفونه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناؤهم، ولذلك اشتدت ملامة الله لهم في هذه الآيات في قوله هنا ولا تكونوا أول كافر به. والبيضاوي ذكر المعاني التي يعني تحتملها هذه اللفظة في قوله لا تكونوا أول كافر به. طيب، البيضاوي ختم هنا بفائدة وقال وأول أفعل لا فعل له، يعني في قوله لا تكونوا أول كافر به أول هنا أفعل تفضيل، قال لا فعل له، ما في فعل اسمه يوأل أو يعني، وإنما أفعل لا فعل له. قد يكون هذا والله أعلم موجودا في اللغة العربية ولكنه مهمل غير مستخدم، لأن اللغة العربية عندما جمعوها فكان من أذكى من جاء من علماء اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي في مرحلة متقدمة من اللغة، من جمعهم للغة، ففكر بطريقة، كان عنده ولع رحمه الله بابتكار النظريات العلمية التي يضبط بها العلم المنتشر، فاستطاع أن يضبط علم النحو، ولذلك علم النحو المقعد الموجود اليوم أكثره من تقعيده، من تقعيد الخليل بن أحمد، لكنه رحمه الله لم يؤلف في النحو كتابا، ولذلك الذي استفاد منه هذا العلم وأودعه في الكتاب سيبويه تلميذه، لكنه هو قد أثبت ذكاء منقطع النظير عندما وضع علم العروض، ولذلك هم يقولون هذا علم العروض من العلوم الغريبة عند العرب. قالوا كيف؟ قالوا هذا العلم عجيب أنه ولد كاملا، حتى إنه عندما أراد أحدهم أن يستدرك عليه لم يستطع، فجاء كتابه في العروض مكتملا شاملا لكل التفاصيل والعروض والبحور. فجاء أحد تلاميذه وهو الأخفش سعيد بن مسعدة وأراد أن يستدرك بحرا سماه المتدارك، وهو منسوب للأخفش، وقال أنه قد نسيه الخليل، فلما بحثوا لم يجدوا عليه شعرا إلا قصيدة مصنوعة، صنعت من أجل البحر نفسه، فقالوا الخليل لم يترك هذا الوزن إلا لأنه لم يجد عليه شعرا يا شيخ الأخفش، فمعذرة يا شيخ سعيد، بحرك هذا لن يجد من يبحر فيه، وإنما البحور الرئيسية التي وضعها الخليل، وخاصة البحور الستة التي فصل تفاصيله وعروضها. جاء إلى علم اللغة وأراد أن يجعل أن يضع نظرية تجمع كل مفردات اللغة، وفعلا وضع كتابه العين وبناه على نظرية التقاليب، يأخذ المفردة وهي الثلاثية، بعد أن اتفق علماء اللغة على أن الثلاثي المجرد هو أصل الاشتقاق، وهذه نظرية فيها خلاف، لأن بعضهم يرى أن الثنائي هو الأصل، لكن الذي يرجح والله أعلم هو أن الثلاثي هو الأصل، فيأتي بالثلاثي ثم يقلبه بجميع تقليباته فيخرج معه من الثلاثي 9 أصول اشتقاقية، فيختبرها ويقول هذا مستعمل وهذا مهمل، حتى أتى على اللغة العربية. ولذلك نظريته في المعجم من أروع النظريات التي ضبطت المعجم، جاء بعده العلماء فطوروا هذه النظرية، وكان من أفضل من طورها صاحب المخصص وصاحب المحكم وهو ابن سيدة الأندلسي، كان يحفظ العين كما يحفظ الفاتحة، حتى ويحفظ كتاب سيبويه هذا ابن سيدة، حتى أنه جاء يوما لا أدري هل هو أبو علي القالي أو غيره من نحويي الأندلس الكبار، جاء إلى الأندلس وهو من ناحية المشرق، فقالوا نريد أن تقرئنا كتاب سيبوي، وهو لا يريد ذلك، فقال بشرط أن تأتوا لي بمن يحفظ كتاب سيبوي، قالوا بسيطة موجود، وما كان يصدق أن أحد يحفظ كتاب سيبوي، فجاءوا له بابن سيدة الأندلسي وإذا بيحفظ كتاب سيبوي الصم، فقرأه من حفظه وشرحه لهم. فابن سيدة في كتاب المحكم أجاد إجادة رائعة جدا، وذلك كتاب المحكم من أصول المعاجم اللغوية بالمناسبة. ثم يعني وجاء أيضا قبلهم أو قبل ابن سيدة ابن فارس الرازي رحمة الله عليه صاحب كتاب مقاييس اللغة، ويعني فائدة لعلنا يعني نفيدها في هذا المجلس، أن معاجم اللغة أيها الإخوة هي أيضا فيها الصحيح وفيها الذي يجمع الصحيح وغيره، فمن كتب المعاجم المهمة جدا مع العين للخليل كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وتهذيب اللغة للأزهري المتوفى سنة 370 للهجرة اشترط فيه أن لا يروي فيه إلا ما صح عن العرب، ولذلك إذا رجعنا إلى كتاب تهذيب اللغة للأزهري نحن رجعنا إلى كتاب كأن رجعنا إلى يعني صحيح البخاري في السنة، وهذا مهم جدا لطالب العلم. ومثله أيضا في الصحة وفي اشتراطها كتاب الصحاح للجوهري الذي قال إنني لم أروي في الكتاب هذا عن العرب إلا ما صح وثبت، ونفيت عنه اللغات الضعيفة والشاذة والنادرة. ومثلهم في ذلك كتاب لابن فارس الرازي، ولكن ليس مقاييس اللغة، وإنما كتاب اسمه المجمل في اللغة. المجمل في اللغة هذا معجم لابن فارس الرازي نفسه، على نفس ترتيب الخليل في العين وترتيب ابن سيدة في المحكم، وصنع كتابه مقاييس اللغة هذا الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه، فجعله على نظرية الاشتقاق ونظرية جمع الأصول اللغوية تحت أصل واحد. كل هذا جعلني أستطرد أيها الإخوة لأقول أن كلام البيضاوي هنا وأول أفعل لا فعل له غير دقيقة، لأنه قد يكون له أفعل ولكنه مهمل مما أهملته العرب فلم تتكلم به. والمقصود بالمهمل أيها الإخوة أن العرب تعرفه لكن لم تتكلم به. مثلا على سبيل المثال اليوم نحن نستخدم الفعل المضارع يدع، أليس كذلك؟ فلان يدع الكلام أو فلان يدع الصلاة أو، ونستخدم الفعل الأمر فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكننا لا نستخدم الماضي منه ودع، ولا نقول فلان ودع الوظيفة أو ودع الدراسة، فيقولون الماضي منه مهمل وأما المضارع والأمر فمستعمل. كذلك بعض الأفعال تجد الماضي والأمر مستعمل والمضارع مهمل، ولكن لو بحثت في كتب اللغة تجد له استعمالا في بعض القصائد النادرة أو الكلام النادر. فهنا البيضاوي رحمه الله عندما تتبعته وجدت أنه يستفيد مثل هذه المسائل من كتاب الراغب الأصفهاني في التفسير. والراغب الأصفهاني صاحب كتاب مفردات في غريب القرآن. في الحقيقة البيضاوي هنا ينقل من كتابه التفسير ولا ينقل من مفردات الراغب الموجودة، لأن الراغب له كتاب في التفسير كبير توسع فيه في الاشتقاق وفي بيان المفردات توسعا رائعا جدا، بالإضافة إلى ما أودعه من كلام السلف ومن تفسيراتهم ونحوها، لكنه تميز في جانب بيان المفردات اللغوية ونحوها، وهذا الذي استفاده منه الإمام البيضاوي رحمه الله في كتابه التفسير هنا. وهو يقول أن أصل أول من وألا إلى آخره، هذه مسألة فيما ما يسمونه الإبدال والإعلال في علم الصرف، وهذه من الحقيقة من عويصات أبواب الصرف، باب الإعلال والإبدال واختلاف الصرفيين فيها، وليس يترتب عليها معنى في التفسير، ولذلك لا نتوقف عندها كثيرا. ليتك تكمل ولا تشتروا بآية ثمنا قليلا حتى نختم به المجلس. قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا، فإنها وإن جلت قليلا مستردلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم، فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشا فيحرفون الحق ويكتمونه. وقوله تعالى: وإياي فاتقون، بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادل لما في الآية الثانية فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، ولأن الخطاب بها عم العالم والمقلد، أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه. نعم، هذا كلام رائع جدا في ختام هذه الآية. البيضاوي رحمه الله يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، خطاب لعلماء اليهود، أنكم يا علماء اليهود تعرفون الحق وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه صادق، ولكنكم لحظوظ أنفسكم ولما ترجونه من الدنيا اشتريتم بهذه بآياتي ثمنا قليلا. والاشتراء هنا المقصود بعتم، والعلماء يقولون أن الباء هنا تدخل على الثمن، ولا تشتروا بآياتي، فالآيات والحق الذي يعرفونه جعلوه ثمنا وأخذوا الدنيا بدله، وقال ثمنا قليلا. والعلماء يقولون لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي واحد أيها الإخوة يبيع الحق بالباطل ويقدم الباطل ويغمط الحق فهو الحقيقة أخذه بثمن قليل. وليس معنى الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أن هناك ثمن كبير يستحق أنك تبيع من أجله دينك أو تبيع من أجله الحق. ثم قال: وإياي فاتقون، أي بالإيمان واتباع الحق. ثم ذكر البيضاوي لماذا، وهذه فائدة نختم بها المجلس، قال: لما كانت الآية السابقة في قوله وأوفوا بعهدي أوفوا وإياي فارهبون، وقال هنا وإياي فاتقون. فيقول لماذا الآية التي قبلها فارهبون وهنا فاتقون؟ فيقول هنا: ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادئ لما في الآية الثانية فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى. فصلت يعني إيش؟ يعني ختمت، يعني جعلت الفاصلة. وقلنا نحن أن العلماء يسمون أواخر الآيات فواصل، كما أننا نسمي أواخر الأبيات الشعرية قوافي، يسمون هم أواخر الآيات القرآنية فواصل. فيقال فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى. الآية التي معنا: وآمنوا بما أنزلنا، قال هنا: ولا تكونوا أول، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا خطاب لعلماء اليهود، فقال: فلما كان الخطاب موجها في الآية الثانية للعلماء ختمه بالأمر بالتقوى، فقال: ولأن الخطاب بها عما إلى آخره. قال: والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم أمرهم بالتقوى التي هي منتهى العلم ومنتهى الرهبة، لأن العالم إذا لم يستفد من علمه التقوى وسلوك التقوى فإن علمه يكون وبالا عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى شبه العالم، وخصوصا من بني إسرائيل الذين يحملون التوراة ويعرفون ما فيها من الحق ثم لا يعملون به، شبههم بأخس الأوصاف. فذكر الله لهم مثلين في القرآن الكريم وربما أكثر. أذكر منها المثل الأول الذي في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض معناته اشترى بها ثمنا قليلا، يعني قدم الدنيا وحظوظها على حظ الآخرة وعلى ما يعرفهم العلم. فمثله كمثل الكلب، يعني هذا من أخس الأوصاف التي ضربها الله في القرآن الكريم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذا مثل سوء، أو مثل سوء ضربه الله للعالم الذي انتكس ولم يعمل بعلمه. والمثل الآخر الذي ضربه لعلماء اليهود الذين لم يعملوا بما يعلمون ذكره في سورة الجمعة، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فلا شك أيها الإخوة أن ختام هذه الآية بقوله وإياي فاتقون فيه إشارة إلى أنه إذا لم يكن العلم الذي تحملونه يدفعكم وإلى لزوم التقوى فلا خير في هذا العلم الذي بين أيديكم، وسوف يكون حجة ووبالا عليكم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم حجة لنا جميعا أيها الإخوة يوم نلقاه، وأن يجعله عونا لنا جميعا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله.